في هذا الباب، يعني في باب الأحكام على الأحاديث، والذين يتكلمون في الأحاديث ينقسمون إلى قسمين، لازالت طريقته رضي الله عنه في تقسيم الأمور واعتماد التقسيم الذي يعني يكون تقسيما منطقيا. هذا هو عمدة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطريقته في كتبه وفي كلامه. فيقسم الناس المتكلمين في الأحكام على الأحاديث، يقول هم طرفان. يعني طرفان؟ يعني طرف وطرف، ومعنى هذا أن هذا الطرف ضد هذا الطرف، يعني هذا في جهة اليمين وهذا في جهة اليسار، طرفان متناقضان. لذلك هذا يقع كثيرا في كلام أهل العلم عند تقسيمهم للمتحدثين والمتكلمين في قضية معينة، يقولون الناس فيها طرفان ووسط، يعني طرف يقول مثلا بأن هذا حلال وطرف يقول بأن هذا حرام، وهناك الوسط الذي يقول بالتفصيل في الأمر وأنه يكون حلالا بشروط معينة وحراما بشروط معينة. فالناس المتكلمون على الأحاديث ينقسمون طرفين، طرف من أهل الكلام، وأهل الكلام تكلمنا عنهم. ما معنى أهل الكلام؟ أهل الكلام هم المتكلمون في أمور العقائد والشريعة، يقدمون العقول على النقول، يقدمون العقول على النقول، أو يكثر في كلامهم استعمال المعقولات دون الإكثار من استعمال المنقولات. يعني كلامهم يتكلمون بالقضايا العقلية المستمدة من الفلاسفة اليونانيين وفلاسفة الإغريق وغير ذلك. وهؤلاء منهم فرقة مغالية ضلت ولم تهتم بالنقول الإسلامية من الكتاب والسنة، وإنما قدمت العقل على النقل فضلوا ضلالا مبينا كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. لكن هناك من ينسب إلى السنة ويعد من المتكلمين، يعني ينصر مذهب أهل السنة بطريقة أهل الكلام، يعني يدلل على أن ما في الكتاب والسنة إنما هو حق، لكن يستعمل الحجج العقلية. وكان ممن يستعمل هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فإن شيخ الإسلام عندما كان يجادل أهل الكلام من أهل البدع، سواء الكلام مع الأشاعرة أم الكلام مع الجهمية أو غيرهم من سائر صنوف أهل البدع، كان يستخدم حججا منطقية وحججا عقلية يرتبها ترتيبا باهرا، حتى أنك إذا ما قرأت له تقول أنه لا يحسن إلا الكلام، لا يحسن إلا هذا العلم المسمى بعلم الكلام. وطبعا ألجئ إلى هذا حتى يستطيع أن يأتي على قواعد القوم وأن يبين ضلالها. فمن استخدم علم الكلام والحجج العقلية لنصر الكتاب والسنة كان هذا منه ممدوحا، أما من استخدم الحجج العقلية ليرد على ما في الكتاب والسنة ويؤيد به بدعته فذلك هو الضلال المبين. فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث، هؤلاء الذين يحكمون على الأحاديث لكن لا علاقة لهم بالأحاديث وبعلم الحديث وبالصناعة الحديثية التي ورثها العلماء من السلف الأوائل، الصناعة الحديثية، لأن علم الحديث هو صناعة. يعني أي فن وأي علم هو عبارة عن صناعة. يعني الصناعة يعني له قواعد وله أسس وله أصول، من تمرس بها وتدرب عليها وعاش معها وعايشها يتشرب بها، كأي صناعة في الدنيا من يمارسها فترة من حياته، مدة من حياته، يتشرب هذه الصنعة فيستطيع أن يحكم على أي شيء في صنعته من أول نظرة. يعني لو إن إنسان نجار مثلا أو رجل صائغ جواهرجي يعني، وأتيت له بذهب، فهو أول ما ينظر يعرف أن هذا ذهبا صالحا صحيحا أو مزيفا، بخلافك أنت ما تعرف. أنت ممكن تقرأ مقال عن معرفة الذهب الصحيح من المزيف، تظل تنظر وتحاول تطبق ما قرأته في المقال، بخلاف هذا الذي عاش طوال حياته في هذه الصنعة، بمجرد أن يرى هذا الذهب يحكم عليه بالصحة أو بالزيف. نفس الكلام في علم الحديث، علماء الحديث كأمثال البخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي والدرقطني وابن حبان وابن خزيمة، هؤلاء الكبار رحمة الله عليهم كانوا يعلمون الحديث وصنعته، فيحكمون على الأحاديث بمجرد سماعها. فهؤلاء المتكلمين لا يعرفون علم الحديث ولا يعرفون قواعده، وتجدهم يتكلمون ويردون الأحاديث. كيف؟ يقولون لأن هذا الحديث لا يتوافق مع عقولنا، لا يتوافق مع عقولنا، كما ظهر في عصرنا بعض المنسوبين إلى العلم كان يرد مثلا حديث الذبابة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أو فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. فقال هذا حديث ما يعني الشريعة تنزع عن مثل هذا، وهذا الصحيح هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره رحمة الله عليه. فهو عرض الحديث على عقله، وطبعا مسألة عرض الشرع على العقل هذه مسألة فاسدة. لماذا؟ لأنه إذا كان عقلك لا يقبل هذا فعقل غيرك يقبله، يعني مسألة العقل دي مسألة نسبية. إذا كنت أنت ترى أن هذا ينافي العقل أو ضد العقل، هذا عقلك أنت، فقد يتماشى مع عقل غيرك. فألوف العلماء ومئات العلماء من علماء الحديث والفقه قبلوا هذا الحديث، أولا لأن أئمة الحديث قبلوه، أئمة الصناعة الحديثية الذين عاشوا مع الحديث طوال حياتهم شهدوا بصحة هذا الحديث، ولذلك أخرجه البخاري في صحيحه. ثم إنه لم يتصادم مع عقولهم، فليس معنى أنه تصادم مع عقلك أنت أن يكون الحديث باطلا، إنما عقلك هو الذي قصر عن فهم الحديث. فعلماء الكلام هؤلاء بعيدون عن معرفة الحديث وأهله، لا يميزون بين الصحيح والضعيف والموضوع، فقد يشككون في أحاديث قطع أهل العلم بصدقها، يعني قطع يعني قالوا هي يقينة يقينية، يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام يقينا، أشياء عند أهل العلم مقطوع بها، كالحديث المتواتر. الحديث المتواتر كما قلنا سابقا هذا مقطوع به عند العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين والمتكلمين أيضا، تمام؟ وقليل هم الذين قالوا أنه يفيد الظن وغير ذلك. لكن الأحاديث التي دون المتواتر كأحاديث الصحيحين، أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث البخاري ومسلم في الجملة مقطوع بها تفيد العلم. يعني تفيد العلم يعني أن هذه الأحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم هذان الكتابان ليس كتابين خاصين بالبخاري ومسلم. يعني بعض الناس يظن أن كتاب البخاري ده كتاب ألفه البخاري وعرضه على الناس، لا، كتاب البخاري كل ما فيه كان معروفا قبل ذلك، يعني كل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري دي أحاديث موجودة في كتب أهل العلم قبل البخاري، يعني البخاري لم يأتي بأحاديث جديدة، إنما أحاديث موجودة بالفعل قبل زمان البخاري وموجودة في الكتب التي صنفت قبل البخاري. لكن البخاري ماذا فعل؟ كل الذي فعله أنه جمع بانتقاء. يعني إيه؟ يعني أحاديث موجودة في مسند أحمد، في مسند عبد بن حميد، في مسند أبو بكر بن أبي شيبة، في مسند مصنف عبد الرزاق، في كل الكتب هذه، كل هذه الكتب البخاري بدأ يعمل إيه؟ وموطأ مالك بدأ اللي هو ينتقي منها. يعني البخاري بمثابة رجل اختار أنظف الأحاديث إسنادا، كأنه أمام صندوق من الجوهر فانتقى أنفس الجواهر وضعها في كتابه، وده كل عمله. طبعا الانتقاد محتاج واحد إيه؟ خبير، مش مجرد انتقي وخلاص. ممكن الواحد ما عندوش خبرة ينتقي حاجة شكلها حلو لكن في النهاية تمنها قليل، لكن هو انتقى أعظم الأحاديث نفاسة وأحسنها وأصحها عند أهل العلم. هو ده كل عمل البخاري، تمام؟ والعلماء الذين كانوا في عصره وبعد عصره وافقوه على ذلك في الجملة، تمام؟ فهذه الأحاديث التي في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه الأحاديث لماذا تفيد العلم في الجملة؟ لأنه احتفت قرائن بها، يعني هذه الأحاديث ضع معها جلالة الشيخين، جلالة البخاري ومسلم وتقدمهما في علم الحديث. العلماء معترفين ومتفقين على جلالة البخاري وتقدم البخاري في علم الحديث، وأيضا مسلم ابن الحجاج. فالاعتراف العلماء بفضل البخاري ومسلم، بفضل هذين العالمين الكبيرين الإمامين، تضمه أنت مع كتابيهما، فهذا يجعل الأحاديث إيه؟ ترتقي لمرتبة العلم. والأمة تلقت الكتابين بالقبول، يعني الأمة جميعا في الجملة قالت هذان الكتابان أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. هذا التلقي من قبل الأمة رفع الكتابين إلى إيه؟ إلى مرتبة عالية جدا، بأن هذه الأحاديث في الجملة تفيد العلم، يعني يقطع بأنها مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد التي نتكلم فيها أهل الكلام لا يعبؤون بها، إنما يعرضون الأحاديث على عقولهم فيضعفون أحاديث قاطع أهل العلم بصحتها، أو يصححون أحاديث قاطع أهل العلم بكذبها، لأن الحجة عندهم مش النقل ولا القواعد الحديثية ولا القواعد التي تلقاها أهل العلم بالقبول، وإنما الحجة عندهم ما يخالف عقولهم وأهواءهم وآراءهم وبدعهم يردوه دون أي اعتبار. يقول ذا طرف اللي هو الطرف أهل الكلام، تمام؟ الطرف المقابل في الجانب المقابل في الطرف المقابل لهذا، وهم ممن يدعي اتباع الحديث، يدعون اتباع الحديث والعمل بالحديث ويعظمون الحديث. شوف خلاف أهل الكلام، لكن وقعوا في غلط. ما هو الغلط؟ أنهم إذا وجدوا أي إسناد رواه ثقة من الثقات يصححون الحديث حتى ولو أتى بمتن منكر. يعني مثلا إحنا قلنا أن الثقة اللي بيروي الحديث هل من الممكن أنه يخطئ أم لا؟ مهما كان ثقة معرض للخطأ، صحيح؟ نعم، معرض للنسيان، معرض للوهم، معرض أنه يتلخبط في أي حاجة حتى لو قليلة. فهناك طرف على عكس أهل الكلام، أي حديث يرويه ثقة يصححونه، يبقى هم كده ما لهمش دراية بعلم إيه؟ جوه علم الحديث علم إيه؟ علم العلل، ما لهمش علاقة بعلم العلل، لأن علم العلم مبني على معرفة أخطاء من؟ الثقات، أخطاء الثقات. علم العلم مبني على معرفة أخطاء الثقات اللي هم الجماعة الممتازين جدا في نقل الحديث، لهم أخطاء قليلة، علم العلل هو خاص بالأخطاء القليلة دي. فهؤلاء كلما وجدوا حديثا ظاهره الصحة، يعني الرواة ثقات، يقول لك حديث إيه؟ صحيح، دون النظر هل أخطأ الثقة أم لا. فده عكس أهل الكلام ولا ده بيصح وخلاص وده بيضعف وخلاص، والحق وسط بين الطرفين أو بين الفريقين. قال وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب يقطع بذلك. الحديث الصحيح عليه نور عند العلماء، إن للحديث ضوءا مثل ضوء النهار. علماء الحديث يعرفوه على طول، ليه؟ الحديث عليه نور. هذا النور من يراه؟ ليس أي أحد، إنما عالم الحديث المتبحر والمتمكن في الصناعة الحديثية يعلم صدق هذا الحديث، تمام؟ هناك أيضا أحاديث عليها ظلمة، والأحاديث الإيه؟ المكذوبة التي يقطع بأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده اللي هو بيسموه الحديث الموضوع. يعني الموضوع، يقول الحديث الموضوع أو المكذوب أو المصنوع، يعني واحد صنعه، واحد اخترعه على النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أدلة تبين أنه حديث موضوع. يقول: مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضعون. من الوضعون؟ الوضعون جمع إيه؟ جمع وضاع. ها؟ تمام؟ فهؤلاء الوضعون الكذابون الذين يخترعون ويصنعون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والغلو في الفضائل. خلي بالك، هو هنا ابن تيمية، ركز في كلام ابن تيمية ليه؟ لأنه بيقسم وانت مش واخد بالك. يعني يقول الوضعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. فهناك طبعا أسباب الوضع التي يسميها علماء المصطلح الأسباب الحاملة على الوضع. ليه اللي بيكذب بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكروا هذه الأسباب، منها من يكذب لأجل هدم الإسلام، الزنادقة. يعني هناك من يكذب طائفة، وهم طائفة الزنادقة الكفار المنافقون. هؤلاء كانوا يخترعون أحاديث يدسونها حتى يهدموا الإسلام في العقائد، كمثل ما حدث من محمد ابن سعيد المصلوب الذي صلب في الزندقة. ماذا فعل هذا الرجل؟ تزي بزي أهل الحديث، عمل نفسه يعني محدث، وبدأ ينتشر بين الناس، ثم روى حديثا بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. خلي بالك، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، الجزء ده صحيح، حديث صحيح. فأدرج فيه كلمة إلا أن يشاء الله. لماذا فعل ذلك؟ ليفتح باب النبوة، لأن هذا هدم للدين أصلا. لأنه معنى إلا أن يشاء الله، يعني معنى ذلك أنه يحتمل أن الله عز وجل يشاء أن يبعث نبيا. فكلما وجد الناس في زمانهم فسادا قالوا على وفق هذا الحديث: لعل الله يبعث إلينا نبيا يصلح ما فسد من أحوال أهل زماننا. فانظر إلى هذا الرجل المصلوب، عليه من الله ما يستحق، وقد صلبه الخلفاء ساعتها وقتلوه، أراد أن يهدم دين الإسلام. وهكذا وضع الزنادقة الوضعون، وضعوا أحاديث كثيرة تخص الدين والشريعة، تهدم العقائد وتهدم الشرائع الإسلامية. وهناك أهل البدع، أهل البدع قد يضعون الأحاديث نصرة لبدعتهم، يعني يريد أن ينصر بدعته فيضع الأحاديث. كما روي أن شيخا من الخوارج تاب، فقال بعد أن تاب: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. كل ما تيجي فكرة في دماغنا وعايزين إيه ننشرها بين الناس، نروح نكذب ويروا فيها حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن طبعا غالب جمهور المسلمين إذا سمع أي إنسان يحدثه عن النبي فيعتقد أن هذا دين. يعني أنت لو قلت أي فكرة من عندك للناس ما يعبؤون بها إلا أن تنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون دينا يتدين به الناس. فهذا الشيخ من الخوارج قال: كنا إذا هوينا أمرا، أحببنا أمرا، صيرناه حديثا، عملنا له حديث يعني. فأهل البدع قد يضعون الأحاديث نصرة لبدعتهم. وأيضا أهل المذاهب، أهل المذاهب الفقهية منهم من كان يضع الأحاديث في نصرة مذهبه، في نصرة مذهبه، كما وضع بعضهم حديثا في ذم الشافعي رضي الله عنه. بعض الأحناف أراد أن هو يذم الشافعي، لأن طبعا الشافعي عمل لهم مشكلة، فوضع حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس، اللي هو الشافعي يعني، هو أضر على أمتي من إبليس. هو اللي بيفعل ذلك يفعله لماذا؟ رجل حنفي فقال لك أنا أجيب الشافعي إيه لمس أكتاف، راح مألف حديث لينشره بين الناس ووضع حديث في فضاء الإمام أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي، وهكذا يضع هذا في ذم فلان وهذا في فضل فلان، فوقعت حركة الوضع في الحديث من أهل المذاهب نصرة لمذاهبه. نعم هو في جملة أهل السنة، لكن هو يكذب، وهذا كذب محرم طبعا ومن الكبائر، لكن العصبية المذهبية قد تصل بالإنسان إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعضهم كان في جلسة ظني أحمد بن علي الجويباري، وكان في جلسة، فطبعا العلماء مختلفين أصلا في مسألة حديثية، هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا، اللي هو سيدنا الحسن البصري، هل سمع من أبي هريرة أو لا، العلماء مختلفين وصحين ولم يسمع منهم. فطبعا هو في مجلس والناس مختلفين اللي هم الفريقين الموجودين، هذا يقول أدلة أن الحسن سمع أبي هريرة، وهذا يقول أدلة الحسن سمع لم يسمع أبي هريرة، فماذا يفعل هذا؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. فطبعا هذا كذب مفضوح معروف يكشفه أدنى الناس عقلا يعني. فالكذب موجود، يعني حتى روي عن سعد بن طريف وهذا أحد الكذابين أن ابنه كان عند بعض المعلمين، فجاء ولده يبكي، المعلم إيه ضربه، ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم. فلفق إسنادا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، وراح إيه ألف حديث. فده موجود أن الإنسان ممكن يفتعل حديث يكذب به على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينصر شيئا معينا. فأهل البدع كما قلنا، ابن تيمية طبعا أشار من هذه التقسيمات إلى فريقين، أهل البدع وأهل الغلو في الفضائل. أهل البدع كما ذكرنا، وأما أهل الغلو في الفضائل الذين يضعون الأحاديث في مناقب شخص معين، كما قلنا وضعوا أحاديث في مناقب أبي حنيفة، وطبعا أعظم من يشار إليهم في هذا الرافضة الشيعة الذين كانوا يضعون الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت عليهم السلام، كان يعني يضعون أحاديث كثيرة جدا في مناقب علي، مع أن مناقب علي رضي الله عنه موجودة وصحيحة وراها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة أهل الحديث، لكن أرادوا أن يزيدوا الأمر حتى يدللوا على بدعهم، وأن يزيدوا علي رضي الله عنه فضائل فوق فضائله التي يعني أخرجها أهل العلم. فذكر مثل حديث يوم عاشوراء، طبعا لأن الفضائل ليست في الأشخاص فقط، إنما في فضائل الصور، في فضائل الأيام، فضائل عاشوراء، في عاشوراء هذا حديث كثيرة جدا موضوعة ومكذوبة. يعني بالنسبة للفضائل ممكن تكون في أهل البدع كما يضعون الرافضة يعني في فضائل أهل البيت، أو طائفة من القصاص والوعاظ، واحد موجود ويقص على الناس ويعظهم في المسجد فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يروج للفضيلة التي يروج لها، حتى أنهم كانوا يقولون إنما نكذب له لا نكذب عليه. يعني كان في طائفة من الكرامية، هؤلاء طبعا العلماء كانوا يحذرونهم أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا عليه، من كذب علي متعمدا، ونحن لا نكذب عليه إنما نكذب له، يعني نكذب لمصلحة الشريعة حتى الناس يقبلوا على العبادة والطاعة، حتى يصوموا عشراء، فنخترع حديثا في فضل عظيم جدا حتى يقبل الناس، وطبعا هذا في طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يحتاج إليكم أصلا، والشريعة كاملة بحيث لا تحتاج إلى كذبكم. تمام؟ فمثل من وضعوا في فضل عاشوراء أحاديث كثيرة، منها ما ذكره ابن تيمية، من صلى ركعتين يوم عاشوراء كان له أجر كذا وكذا نبي من الأنبياء. طبعا هذا من علامات الكذب التي يعرف العلماء بها كذب الحديث، المبالغة في الثواب أو العقاب مع قلة العمل. يعني تلاقي الحديث الموضوع عمل قليل والأجر إيه؟ عظيم بطريقة مبالغ فيها. فهذا من علامات وضع الحديث، فوضعوا هذا. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. يعني في كتب التفسير عندنا قطعة كبيرة من الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، تمام؟ مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. احنا دلوقتي اتكلمنا في البداية على تفسيرات السلف، تمام؟ بعد ذلك، لأن طبعا التفسير كما هو معروف في علم تاريخ التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن كما ذكرنا، وقلنا أن سنته العملية هي إيه؟ هي أكبر تفسير للقرآن. ثم بعد ذلك بدأ الصحابة ينقلوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهدون وفق الأصول المنضبطة في الشريعة ويفسرون القرآن، وكان أعظمهم من؟ ابن عباس. طبعا ابن عباس ورث علوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وموسى الأشعري الذين تميزوا في تفسير القرآن. بعد ذلك جاءت طبقة التابعين ونشأت مدارس، مدرسة مكة في التفسير كان رأسها من؟ ابن عباس وتلامذته مجاهد وسعيد بن جبير وطاوس أو طاوس الاثنين ماشي وعطاء بن أبي رباح وغير ذلك وعكرمة مولى ابن عباس. مدرسة الكوفة رأسها من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، ومعه علقمة ابن قيس النخعي، أسود ابن يزيد، عبيدة السلماني وغيره. مدرسة من بعد ذلك؟ المدينة، كان رأسها أبي بن كعب وخرج منها زيد بن أسلم وغير ذلك من التابعين وأهل العلم، تمام؟ فهؤلاء كانوا يفسرون وكان تفسيرهم قليلا، لأنه طبعا المعاني كانت واضحة في أيامهم. كلما الزمان تقدم كلما القرآن إيه؟ يبقى أصعب فهما عند الناس ويصبح هناك غموض، عشان كده التفسير إيه؟ بتكبر، تمام؟ ظهر بعد ذلك طبقة من العلماء يجمعوا تفاسير السلف، فكان من أوائل من جمعوا كما سيورد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني علماء كثيرين كمثل وكيع وسفيان بن عيينة وغيرهم. بعد ذلك ظهرت طبقة من علماء التفسير يجمعون ويتكلمون في وجوه العربية وفي النحو وفي بيان القرآن، لكن وقعت هناك أخطاء في تفاسيرهم، إما لكونهم من أهل البدع وإما لكونهم على غير دراية صحيحة بأصول النقل. زي مين؟ زي الثعلبي. الثعلبي ماله الثعلبي؟ الثعلبي هذا كما يقول ابن تيمية هو في نفسه كان فيه خير ودين، لأنه كان رجل من ثقات العلماء صالح عنده دين، تمام؟ وهو طبعا اسمه أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي، معايا؟ أحمد ابن محمد ابن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي رحمة الله عليه، توفي في سنة 427، تمام؟ له تفسير اسمه الكشف والبيان، اسمه ايه؟ اللي هو يعرف بتفسير الثعلبي، تمام؟ ابن تيمية يقول: هو في نفسه كان فيه خير ودين. شوف ابن تيمية عشان نتعلم مع بعض مسألة ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني أنت قد تجد إنسانا من العلماء أو من غير العلماء له خصلة سيئة، فلا تهدمه كله، وإنما كن ذا إنصاف ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هو بيعيب على الثعلبي إيه؟ إن الثعلبي كان حاطب ليل. يعني حاطب ليل؟ تعرف لو واحد خد البلطة بتاعته وراح الغابة كده ولا مكان يقطع شجر بالليل ومش شايف أصلا، فلما بيقطع الشجر، يعني العرب كانوا يضربون هذا المثل حاطب ليل لمن يخرج يحتطب ليلا فيمد يده ليأخذ خشبة فتقع يده على حية، هو مش شايف، تمام؟ فحاطب ليل ده معنى ايه؟ اللي هو الانسان اللي بيجمع دون تمييز، يجمع الغث والسمين، الجيد والرديء، الصحيح والمزيف، يجمع وخلاص، ما عندوش ايه تمييز. هو الثعلبي كان هكذا، كان عالما في التفسير لكن كان ينقل كل اللي قدامه دون ان يميز، فلذلك وضع في تفسيره بعض الاحاديث التي كانت موضوعه، هو لم يفتريها من قبل نفسه لكن وجد في الكتب فراح ينقله خلاص. فمن هذه الاحاديث حديث رواه في اول تفسيره وجعله عند كل سورة حديث موضوع في فضائل سور القرآن سورة سورة، تواخد بالك؟ لأن أصلا السور القرآن لم يصح في الفضائل فيها إلا القليل، يعني صح في البقرة وآل عمران، صح في سورة الملك، صح في الإخلاص، في الناس والفلق، الواقعة على خلاف، وياسين أيضا الحديث ضعيف، فيعني ياسين ضعيف، لكن في أحاديث موضوع يعني ضعيفة جدا منكرة وتصل إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نعم الكهف مختلف، هل هو مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ وإن كان موقوف فيقولون هو مرفوع حكما، يعني أكيد الصحابي، احنا قلنا موقوف معنى إيه؟ الصحابي ده كلام الصحابي، فالصحابي مش هيقول إن اللي يقرأ الكهف ها من الجمعة للجمعة تكون له نور من دماغه، ده أكيد سمعه ممن فهو حتى لو قلنا موقوف هو في حكم الرفع إلى النبي كأنه قاله النبي، فطبعا هو العمل به جائز يعني. فالقصد إن دي أحاديث بيختلف فيها العلم، لكن في أحاديث مكذوبة في أسندها رجال معروفون بالكذب لا تصح أبدا. فالثعلبي جاء في أول كل سورة، أنت لو فتحت النهاردة تروح تدور على التفسير ده، هو الطالب العلم كده تروحش تنام وتيجي الأسبوع الجاي دور على التفسير الثعلبي ده، تنزل منه أول جزء PDF، لو أنت راجل ساخي في طلب العلم تروح تشتريه تعمله دلوقتي 6000 جنيه ولا حاجة، المهم يعني. فالقصد إن أنت تفتح هتشوف طريقته إيه عشان الكلام يثبت في دماغك، هتلاقي أول سورة يروح جايب الآيات وبعد كده يقول حدثنا فلان ويروح جايب إيه كل سورة فضل من فضائل السورة. ومعظم طبعا هو اصلا الحديث ده اللي بيحطه في اول كل سوره هو كان حديث كبير، هو مقسمه على السور على 114 ايه سوره، يعني حط كل سوره حاطط فيها الفضل، هو حديث موضوع باتفاق اهل العلم، عشان كده هو ده اللي يعيب الثعلبي انه كان لا يميز في مسائل النقل الحديثي ونقل الاثار والاخبار، لكن هو كان صالح وتفسيره جيد مناسب، لكن طبعا عاب تفسيره هذا الذي وضعه من هذه الأحاديث، يعني نقلها ولم يضعها بنفسه رحمة الله عليه. قال وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه يعني تلميذه، صاحبه يعني ايه تلميذه، الواحدي طبعا هو علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي، وله ثلاثة تفاسير مشهورة، التفسير البسيط والتفسير الوسيط والتفسير الوجيز، تمام؟ أيهما أكبر؟ البسيط ولا الوسيط ولا الوجيز؟ ها البسيط الأكبر، لأن طبعا كلمة البسيط على عكس ما الناس بتقولها، يقولك أنا ده مبلغ بسيط، بس بسيط دي يعني إيه؟ يعني من البسط، ها وأتى الله إيه ها بسطفا، يعني حاجة واسعة يعني، فمبلغ بسيط ده أنت كده خلاش حد بعديك يعني. القصد إن هو البسيط ده تفسير كبير جدا، هو مطبوع يعني بفضل الله في رسائل الدكتوراه في جامعة أم القرى أو جامعة الملك سعود الإمام محمد بن سعود تقريبا، ومطبوع ومتداول يعني، والوسيط أقل منه، والوجيز ده مجلد واحد أو مجلدين، يعني الآية إيه وتفسير يسير جدا يعني. فالقصد إن الواحدي في مشكلة تزيد عن الثعلبي، إن الواحدي نعم كان أبصر من الثعلبية بالعربية، يعني عنده علم بالعربية، وتلاقيه في التفسير البسيط بينقل صفحات كاملة من تهذيب اللغة للأزهري بينقل من كتب اللغة، بينقل كثير من كتب اللغة وغير ذلك، وعنده علم كثير، لكن كان الواحدي متلبسا ببدعة التأويل. يعني إذا ما ذهبت إلى تفسيراته هذه في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، يقول اليد بمعنى النعمة، وطبعا السلف يقولون اليد بمعنى إيه؟ اليد يد الله حقيقة، ها، بغير تمثيل، نثبتها لله عز وجل بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. هو لا يقول اليد بمعنى النعمة أو القدرة، فهو كان يؤول رحمة الله عليه، فهذا عيب تفسيره. عشان كده ابن تيمية يقول ماذا؟ والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، يعني أعظم من الثعلبي شيخه في علم العربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. يعني الثعلبي أحسن منه في اتباع السلف وفي السلامة من جهة العقيدة ومن جهة التفسير. فأنت كراجل درست أصول تفسير معنا، لما تدخل على التفسير أنت فاهم أنت داخل على مين، مش أي تفسير تاخد اللي فيه بقى تسلم باللي موجود. أنت الآن تتعرف على مناهج المفسرين، عارف الثعلبي عنده أحاديث موضوع، عارف الواحدي عنده مشكلة في مسألة التأويل والعقيدة، تمام. قال والبغوي، البغوي طبعا هو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، الحسين بن مسعود الفراء البغوي رحمة الله عليه. تفسيره مختصر من الثعلبي. عمل البغوي ليه تفسير اسمه معالم التنزيل، معالم التنزيل، وهو مختصر من الثعلبي. جبت تفسير الثعلبي وعمل ايه؟ اختصره. لكن البغوي كان رجلا عالما بالسنة، عمل ايه؟ صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، رحم بعد الأحاديث الموضوعة وأقوال أهل البدع اللي بينقلها الثعلبي، لأن مشكلة الثعلبي كان بينقل، فاللي بينقل ده بينقل الصحيح والضعيف، ممكن ينقل تأويلات أهل البدع بينقل، لكن هو لا يعتقد هذا لكن ينقل، وبينقل على طول جماعة يعني. فالبغوي رح مصفي لك كل التفسير بتاع الثعلبي ده في معالم التنزيل، حتى ورد أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان بينصح الطلاب بمعالم التنزيل البغوي، كان بينصحهم بكتابين، تفسير ابن كثير طبعا تفسير سلفي أثري مهم جدا، وتفسير البغوي. وتفسير البغوي أسهل من تفسير ابن كثير. ابن كثير أحيانا يعني بيدخل في الروايات ويتكلم في الروايات الموجودة بالتصحيح والتضعيف وينقل أقوال ويناقش أحكام فقهية. البغوي مختصر وسليم وأسهل لمن صعب عليه تفسير ابن كثير، فينصح به يعني، تفسير البغوي ينصح به. فيقول رحمة الله عليه والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث، يضرب أمثلة يعني الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. عندنا في الصلاة العلماء مختلفون في البسملة، هل البسملة من الفاتحة أم ليست من الفاتحة، في خلاف بين العلماء، وهل يجهر بها أم لا، تمام. فالشافعي يجهر بها، الإمام أحمد لا يجهر بها، تمام. وليس هناك حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك حديث صحيح صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بل أحاديث إما محتملة، وأما من صرح بالجهر فابن تيمية يقول أنها موضوعة لا تصح مطلقا، موضوعة. طبعا هذا رأي ابن تيمية وتابع فيه الدارقطني وغيره، لكن بعض العلماء يعني يقول أنها ليست موضوعة، يعني أحاديث فيها ضعف معين لكن لا تصل إلى رتبة الوضع، تمام. فيقول أنها موضوعة، لكن يأتي بعد ذلك بحديث موضوع باتفاق أهل العلم، يقول وحديث علي الطويل. إزاي علي الطويل؟ مش علي الطويلي؟ الطويل دي صفة علي ولا صفة لإيه؟ ده حديث. يبقى وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه، ده العلماء يرونه في قول الله عز وجل ويأتون الزكاة وهم راكعون. تفتح كتب التفسير في تفسير الآية دي تلاقي هذا الحديث الموضوع، يعني الموضوع المكذوب، من الذي وضعه؟ الرافضة الشيعة. في فضائل علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه بينما كان يصلي وكان راكعا إذ جاءه سائل يسأله يطلب منه شيء، فمد علي يده وراكع وفيها خاتم فأخذه السائل، يعني تصدق بخاتمه وهو راكع. طبعا هذا حديث مكذوب باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. ومثل ما روى في قوله تعالى ولكل قوم هاد، رأوا حديثا أنه علي، مع أن الآية عامة ولكل قوم هاد، وهاد هنا نكرة فتفيد العموم، يعني ولكل قوم من يهديهم، وفي المقام الأول الرسل، ثم يمن الله عز وجل على كل قوم بصالحين يهدونهم إلى طريق الهدى، ده معنى ولكل قوم هاد. أما الشيعة هو عقدتهم كلها في أهل البيت، يختصرون الدين كله في أهل البيت، وهذا من الغلو في الفضائل. وتعيها أذن واعية، طبعا واعية هنا ده كلام عام، أي أذن واعية تعي الحق، يبقى الكلام عام على أي إنسان يعي الحق، لكن خصصوها بمن؟ أذنك يا علي، يعني وضعوا حديثا مكذوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنك يا علي، يعني كأن الدين كله نزل عشان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هذا أصلا بعيد عن حقيقة دين الإسلام الذي هو حقيقته أن يؤمر الناس بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن هم وضعوا يعني في أهل البيت فضائل لو رآهم أهل البيت، يعني وقد رأى متأخر أهل البيت ذلك وقالوا إنما تكذبون علينا، كما كان يقول جعفر الصادق وأبو محمد ومحمد ابن علي الباقر رحمة الله عليهم. يقول وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف، النوع الأول كان إيه؟ إحنا كده بنتوه، لا إحنا دلوقتي بيقول النوع الثاني من سببي الاختلاف، يعني في سببين، دلوقتي هيتكلم عن النوع الثاني، فين النوع الأول؟ أنت تهت مش مرتب نفسك، مش مذاكر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، اللي هو الاختلاف بسبب الاختلاف في النقل. احنا قلنا النقل عشان خاطر المراسيل، عشان خاطر الاسرائيليات، نقل مصدق نقل غير مصدق، ده اول نوع بيقع في الاختلاف في التفسير. واخر حاجه اتكلمنا على الموضوعات، صح، كل ده اختلاف في الاسانيد وفي النقل وفي المتون. النوع الثاني هو الاختلاف في الاستدلال، يعني الاستدلال مش في الدليل بقى، في الاستدلال بالدليل، في استخدام الدليل على ما تريد، تمام، ده النوع الثاني ناخد منه جزء. يعني يقول وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، خلاص كده عرفنا النوع الثاني، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، بيقول لك إن فيه جهتين يقع بسببهما هذا الخطأ، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يعني هذا الاختلاف بسبب الاستدلال حدث متى؟ بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لماذا؟ لأن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان استدلالهم استدلالا صحيحا، أولا طهارة القلوب، طهارة قلوب الصحابة والتابعين، وكلما طهر قلب العبد كلما كان علمه صحيحا، وكلما استدل استدلالا صحيحا، كما قلنا في رسائل ابن رجب لما الإمام أحمد دل الناس بعد موته على عبد الوهاب الوراق، وليس من أعظم أصحاب أحمد، لكن قال مثله يسدد للحق، ها، واتقوا الله ويعلمكم الله، كما هو في بعض تفسير، لأن بعضهم يقول هذا ليس تفسير الآية، يعني على خلاف بين العلماء. لكن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان زمان نور، فكان استدلالهم صحيحا في الجملة. كلمة في الجملة يعني إيه؟ يعني ممكن واحدهم يغلط، إحنا نتكلم في الجملة في العموم يعني، لكن بعضهم قد يخطئ، ده شيء طبيعي لأن النقص يستولي على البشر. فإن التفاسير، خلي بالك بقى، التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، ولسه ما تكلمش على الجهتين، على الجهتين اللتين يتسبب بسببهما الاختلاف في الاستدلال، لسه هتكلم على كده. لكن بيقول بقى احنا عندنا تفسير نقلت تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، التفسير النقية بقى احنا قلنا الثعلبي في مشاكل، الوحيدي في مشاكل، طبعا هو ذكر الزمخشري بس ما اتكلمناش عليه. الزمخشري طبعا ابو القاسم الزمخشري هذا من ائمه المعتزله، وتفسيره تفسير ممتاز جدا في جانب اللغه والبلاغه، لكن يخوف لان هو كان معتزلي. يعني معتزلي يعني كان يقول بخلق القران، كان يقول ان المؤمنين لن يروا ربهم يوم القيامه، حتى انه قال في بعض الايات: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. شوف قال ايه، قال: واي فوز بعد هذا. فيها حاجه دي؟ ها كلام مفيش مشكله، لا ده كلام اعتزالي. ليه؟ ما لان مفيش رؤيه ربنا. بينفي رؤيه ربنا، لا في فوز بعد هذا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، في اللي احسن من الجنه وهو رؤية وجه الله الكريم. هو أصلا بينفي الرؤية، ها بينفي الرؤية أصلا. فالزمخشري ممكن أي حد يقرأ فيه كده يلبس في الحيط. هو يقول كلام جميل جدا، لكن مش واخد بالك أنه هو بيقول كلام ويقصد به أشياء أخرى على بدعته الاعتزالية، غفر الله له. فدي التفسير اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن بقى خد بقى أسماء التفسير اللي تفتح النفس، اسمع بقى: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرف من هؤلاء، دول مين؟ مولانا. مين هؤلاء؟ الصحابة والتابعين، ركز معايا. لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين اللي لسه نتكلم عن المرة الجاية، يعني عشان خطر إيه الإخوة دماغها ما تروش في السقف يعني فاكر. طيب مثله، اسمع بقى: تفسير عبد الرزاق. التفسير ده كان مفقود ووجد قريبا يعني. ووكيع غير موجود، وكيع بن الجراح الرؤاسي، نعم. وعبد بن حميد غير موجود، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، دحيم ده لقبه، واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هذا لقبه. ومثل تفسير الإمام أحمد أيضا غير موجود، وبعضهم يشكك فيه كما ذكرناه سابقا، إن الإمام أحمد أصلا ملوش تفسير، وإنما يعني ليه روايات تفسيرية موجودة في ثنايا كتبه. وإسحاق بن راهوية أيضا غير موجود، وبقي بن مخلد أيضا غير موجود، وأبو بكر بن المنذر منه قطعة، وسفيان بن عيينة غير موجود، وسنيد، سنيد بن داود المصيصي، تمام. لكن بقى وابن جرير اللي هو الطبري موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، وابن أبي حاتم موجود، أكثره موجود وطبع بفضل الله طبعتين، وأبي سعيد الأشج غير موجود، وأبي عبد الله بن ماجة غير موجود أيضا، لكن بعضهم جمع بعض الرويات عنه في كتاب صغير، لكن التفسير نفسه غير موجود. دروا علماء حديث ومفسرين يعني بيجمعوا لك أقوال الصحابة والتابعين في التفسير وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني تحت الآيات، يعني يذكر الآية ها وتحتها الأقوال. طب لا لا، السوسي ده في القرن العاشر الهجري، بعد ذلك بمرحله كبيره، تمام. وابي عبد الله ابن ماجه اللي هو ابن ماجه صاحب السنن له تفسير، ابن كثير قال عنه تفسير حافل يعني كبير لكن غير موجود. وابن مرضوية ايضا غير موجود، لكن النقول عنه موجود، ابن كثير في التفسير ينقل عنه كثيرا. هذه التفاسير تنقل لنا اقوال الصحابه والتابعين، عشان كده هذه انقى التفسيرات، انقى التفسير. الحمد لله ان تفسير ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، وتفسير عبد الرزاق التفسير دي موجودة، ومجاهد أيضا جمعوا له تفسيره. فالقصد هذه التفسير موجودة، فيها أنقى ما نقل عن علماء الملة الإسلامية في التفسير، ويعتمد عليه كل من جاء بعدهم، كل من جاء بعدهم يعتمدون، ويقولون قال مجاهد كذا، وقال ابن عباس كذا، وقال السدي كذا. من أين أتوا بهذا؟ من هذه التفسيرات، تمام. فهذه أنقى التفسيرات. ثم بعد ذلك سيتكلم عن هاتين الجهتين اللتين يقع بسببهما الاختلاف في الاستدلال، وكيف أن هناك من يحرف المعاني، وكيف هناك من يستدل بأدلة لا تدل على ما يريد. لكن هذا ندعوه إلى المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.